شخص يريد الباكستان، شخص يريد الذهاب للجهاد يرى انه البقاء عند والدينه لارشادهم الى طريق الهدايه افضل من ذهابه للجهاد في في في فتره الصيف. وهو رجل عالم عنده قليل من العلم. ما يغني عن كثير. قليل العلم لا يغني عن كثير. فما لهم احد يعني يسمعون كلامه في طريق يا اخي انت لطيف ان تقولك ان كنت تعني ما تقول. نعم. تقول عنه يرى ايش في رايه اذا كان ليس عالما. فهو يسال راي العلماء، ما راي العلماء في هذا القضيه؟ اذا لماذا تقول انت رايه كذا؟ لا يعني كراي يعني يحس انه بقاؤه عند والدينه كيف افيد افيد لهم وليس له افيد لهم. شو قيمه هذا الراي؟ المهم يعرف هو ان الجهاد فرض عين ولا لا يعلم؟ نعم يعلم. يعلم فبقاء عند الوالدين فرض عين ولا فرض كفايه؟ فاذا كان فرض عين استوياه فيبقى الفرض الاول هو اللي ماشي عليه. اما اذا كان للوالدين من يخدمهما سواه هو فحينئذ بقاء عندهما ليس فرض عين. ما هو يعني يتطرق الى الخدمه، يتطرق الى انما الوالدين ما احتجوا الى الله سبحانه وتعالى، فهو يجتهد في انهم في تعليمهم الصلاه والصوم والامور هذه. يجتهد لما جاء وقت الجهاد اجتهد من قبل ماذا فعل؟ كانكم تتصورون امور نظريه يعني، كان الولد ولد اليوم وكبر اليوم وتعلم اليوم وصار بين حي صبايص يروح يجاهد ولا يعلم الوالدين. العلم يا اخي اما علم فرض عين ايضا او فرض كفائي. فهل تعتقد في صورة سؤالك انت مهما كان بعيدا عن الواقع ان هذا الولد فرض عين عليه ان يعلم والديه؟ نعم لانه نعم اول شيء ما هو بعيد عن الواقع، هو في الواقع بالفعل. طيب فرض عين ان يعلم ابويه؟ نعم لانه عنده قليل من العلم وما اعطاهم هذا العلم. ليه؟ ايوه عم اقول لك ما جاءه هذا التعليم الا من لما جاء وقت الجهاد تزامنوا مع بعض. قدر الله قدر الله. ما ما ما اثار العلم هذا الا والجهاد قائم. سبحان الله انا لا اصدق هذا الكلام. لا أنت مع الجماعة هذه هذا الوضع، لأن هذا السؤال أيضا اليوم أجبنا عنه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.